هل يجوز المسلم يقول للكافر أخي على سبيل الإنسانية؟ إذا كان يوهم بهذا القول تصحيح منهجه لا يجوز ذلك، لأن التدليس في هذا الباب يضر بالمعتقد. أما جواز قول المسلم للكافر أخي باعتبار الأخوة في النسب، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودًا،